إنه لقول رسول كريم ذي قوة إن ذي العرش مكين، يعني ذا مكانة عند الله سبحانه وتعالى، مطاع ثم أي في الملأ الأعلى تطيعه الملائكة، أمين على الوحي لا يزيد فيه ولا ينقص عليه الصلاة والسلام. ثم يمر على جبريل على الملائكة كلما مر في السماء، هذا كما سبق فيه دليل على تعدد السماوات، كلما مر بالسماء سأله ملائكتها، هذا فيه دليل على أن كل سماء فيها ملائكة خاصون بها. ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، تعظيما لله سبحانه وتعالى، تعظيما لله سبحانه وتعالى. وهذا فيه دليل على ان كلام الله حق لا عيب فيه. قال الحق اي قال الله الحق وهو العلي، هذا فيه اثبات العلو لله عز وجل. والعلو ثلاثه اقسام: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكلها ثابته لله سبحانه وتعالى، فهو علي بذاته فوق مخلوقاته، وهو علي القدر سبحانه وتعالى، وهو علي القهر، فهو القاهر فوق عباده. واهل السنه والجماعه يثبتون العلو بانواعه الثلاثه، اما المبتدعه فلا يثبتون الا علو القدر والقهر فقط، وان علو الذات هو دونه، ولا يثبتون العلو لله عز وجل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وهو العلي بجميع انواع العلو. من جحد شيئا منها فهو كافر، من جحد شيئا من هذه الانواع فهو كافر بالله عز وجل. وهو العلي الكبير الذي لا اكبر منه سبحانه وتعالى، كل المخلوقات صغيره بالنسبه الى الله سبحانه وتعالى، ليست بشيء. وما قدر الله حق قدره، والارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيمينه، هذا من عظمته سبحانه وتعالى. وما السماوات والارض ومن فيهم جميع المخلوقات بالنسبه اليه لا تشيء، هو الكبير سبحانه وتعالى. الكبير في ذاته هو الكبير في عظمته وسلطانه. فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة. المسألة الأولى إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وهذا بإجماع السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا المبتدعة. المسألة الثانية إدراك، إثبات الإدراك للسماوات والخوف من الله، خوفها من الله وأنها تدرك عظمة الله وتخافها، وهي جمادات كما دلت على ذلك الأدلة الأخرى: أخذت السماوات من غرزة أو أعدت كبيدة خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت السماوات تخافه فكيف لا يخاف ابن آدم هذا الضعيف المسكين، كيف لا يخاف من الله سبحانه وتعالى؟ المسألة الثالثة وهي المسألة التي ساق المصنف هذا الحديث من أجلها، فيه أن الملائكة يخافون من الله ويفسدون له، فدل على أنهم عباد محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى، فقراء إلى الله، دل هذا على بطلان دعائهم من دون الله واتخاذهم وسائر وشفع عند الله عز وجل. لا، الملائكة يشفعون لكن لا يشفعون إلا